صحيح مسلم يعني من أجل أمر يعني أخينا من قراء السرور فنقتصر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. هذه الساعة هي ساعة النزول، ساعة نزول في ثلث الليل، لما قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا ثلث الليل الأول في رواية ثلث الليل الآخر، والجمع بينهما فصلت فيه القول صلى الله عليه وسلم. بنعطي أصول فقط لطلب العلم يتذكر نزولا يليق بجلاله وكماله، فيقول: هل من سائل فأعطاه، هل من مستعيد فأعيده، هل من داع فأستجيب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أيضا في الطبراني سنة صحيح قال: هل من مستشفي فأشفيه. فنزول الله للفعلاء يعني ردا على أهل البدع الذين يعني يتهمون بلسان حاله. النبي صلى الله عليه وسلم في التقصير لأنهم يقولون نزول نزول الرحمة نزول الأمر، هذا كلام باطل، لأنه لو كان يحتاج لبيان لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الحديث فيه أبو الزبير عن جابر، وقلنا أبو الزبير يعني مختلف حتى في ضبطه وإتقانه وحفظه، وإن كان من حق لأنه انفرد به مسلم البخاري لما له المقرونة وفي المتابعات. الحق يعني لما له في الأصول الحق أن أبو الزبير حديثه يعني على الأقل لا ينزل عن درجة الحسن، لكن الكلام في تدريسه وهو ثابت عنه التدريس وعن عنته عن جابر. الإجابة كما تكلمنا المسألة على كل الروايات التي جاءت عن أبي الزبير وعن عن جابر، هذه يعني الحق أن فيها أولا إجابتان. الإجابة الأولى: لا يعترض على مسلم بمثل هذا لأنه في المتابعات ليس في الأصول، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. وعندنا قرينة أخرى هذه لا تغني، لكن هي من باب القرائن، وهو بأن سفيان بأن طلحة بن نافع في رواية عن تابع فيها سفيان تابع فيها طلحة بن نافع ابن نافع أبو سفيان في رواية عن جابر في صحيح مسلم نفسه. فالرواية روى قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش، سلسلة من ذهب أيضا عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. طبعا هو يعني كأن المسألة قرينة، هذه القرينة أنه يقول: وإن تنزلنا معك فالحديث من طريق آخر أسناده كالشمس. مفهوم كيف؟ يعني لا يعني نقول له: ولا تعول على هذا الإسناد، الإسناد الآخر يغنيك عن هذا الإسناد. مفهوم ولا لا؟ فهو ثابت عن جابر من طريق أبي طلحة سفيان بن نافع، فأبو سفيان طلحة بن نافع. فالغرض المقصود أن هذا المتابعة هذه لا, لا, لا يمكن أن تغني عن عن عن انقطاع. مفهوم؟ يعني هذه المتابعة من راوي آخر لا تنزل منزلة تصريح أبي الزبير عن جابر، لكن هو المسألة أنها قرينة تجعلنا نقول: وقد ثبت بإسناد غير إسناد أبي الزبير، ثبت عن جابر. فإذا في برمتها ستقول: الحديث لا كلام فيه، يعني المتن لا كلام فيه. هذا ونبين أنه جاء من طريق آخر على أن بعضهم يفهم أن الطريق الآخر يغني عن العنعنة، وهذا كلام خطأ. مفهوم غير مفهوم؟ نعم. يعني هذا لا يمكن أن يكون إجابة بأنها تنزل منزلة العنعنة، أن تنزل العنعنة منزلة التصريح، لكن برمتها نقول: أنا تنزل مع الخصم وقد ثبت من إسناد آخر، ثبت عن جابر الحديث بإسناد آخر غير هذا الإسناد. حديث ثاني: قال مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام الصلاة. طبعا هذه يعني أنا إحنا أتينا بهذا الشيء فهذا أنا أتكلم عنه الأسبوع الماضي. عامة أبو الزبير قال يروي عن طاووس بالعنعنة، وإحنا قلنا هذه طبقة واحدة، هذه طبقة واحدة، يعني هذا أيضا من القرائن التي تتعاقد تقول بأنه يغني عن التصريح أنه في طبقة واحدة. اللهم لك الحمد عند نور السماوات والأرض، اللهم لك الحمد عند قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، سبحانه وتعالى فيها. طبعا هذا الدعاء كان سلم يقوله عند الانفراد في قيام الليل، وهذا كما قال هنا ما يصح أن يقوله وهو يصلي صلاة الفريضة مع الناس، وإلا في الأصل فيها التخفيف: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك بذنبك تبارك اسمك وتعالى جدك. وهذا رجحه عمر بن الخطاب ايضا ما قال فيها لما بعد بين الخطاب كما حديث ابي هريره رضي الله عنه. التنوع هو السنه، لكن هذا الحديث الطويل هذا يكون خاصه في قيام الليل، خاصه في قيام الليل. عامه ابو الزبير روى عن طاووس بالعنعنه، وهذا يعني فيه اجابات. الاجابه الاولى كما قلنا انه هو من طبقه واحده، وان كان من طبقه واحده فهذه قرينه على ان يعني هو على انه لا يمكن ان يكون هناك وسط بينه وبين طاووس. وفي ذلك ايضا ان سليمان الاحول وقيس بن سعد تابع ابي الزبير في روايه عن طاووس، وقلنا هذه المتابعه لا نقول انها تنزل منزله التصريح، هي كما قلت لكم في التنزل، ان لم تقبل حديث ابي الزبير عن طاووس فاقبله من طريق ايش؟ من طريق الاحول، مفهوم؟ فقد يغنينا طريق الاحول عن البحث في الطريق. لذلك قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وابن نمير مقرونا وابن ابي عمر ايوه ثلاثه ايضا قالوا حدثنا سفيان وحول الاسناد، وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج، كلاهما عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس، كلاهما عن سليمان الاحول عن طاووس. فسليمان الاحول تابع على سبيل في روايه عن طاووس. وايضا قال مسلم حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا مهدي وهو ابن ميمون حدثنا عمران القصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس، يعني ايضا قيس بن سعد رواه عن طاووس متابعا لابي الزبير عن طاووس، يعني رواه متابعا لابي الزبير عن طاووس. حديث ثالث قال الامام مسلم حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير بن حرب وابي الزبير عن جابر، وابي الزبير عن جابر حدثنا ابو الزبير حدثنا ابو الزبير عن جابر المسألة هذه فيها نظر، في طبقة مقسومة وقع ساقطة، هو في الأصول هكذا تدقق في طبقة ساقطة في الباب. لا أتكلم عن نفس الإسناد، حدثنا الزهير أبو الزبير حدثنا أبو الزبير أنا أتكلم عن زهير بن حرب وارو مباشرة ابو الزبير، كلامي في هذا. انظر شيخ هذا في خطا لابد انظر فيه، طبقه غير طبقه، اسكت انت اسكت خالص، فاهم؟ بينهما طبقتان مش طبقه واحده. قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من جهينة فقاتلوا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليه من الأولاد. فلما حضرت العصر دل على أفضل صلاة، فلما حضرت العصر قال صفنا، يعني صفنا رسول الله صفين والمشركون بيننا وبين القبلة، فكبر فذكر صلاة الخوف، ذكر صلاة الخوف. شيخ افهم، انا قلت لك هو في الاصول هكذا، انت بالعفريت عندك هذا، شوف اصلا من شيوخ الزبير من شيوخ زهير بن حرب او زبير، وين انت نضح، انت جلست مع عبود كم مره؟ قبل المده اللي جلست معه فيها كيف انا امنعك منعا باتا من ان تخالطه بحال من الاحوال، اجعل فيه وسيطه بينك وبينه. انت تبقى خير بالتكامل كامله تبقى مثلا انتهي. ها؟ عن عطاء عن جابر، انا اتكلم في الاصول فيها زهير عن الزبير. الان ابحث لنا يابا وسيده، ده ما لكش دعوه فيه خالص. انت الان ابحث زهير من شيوخ ابو الزبير، بعيد جدا بعيد جدا بينهما مفاوت. عامة هذه صلاة الخوف معروفة وشرحناها قبل ذلك، لكن هذا الحديث بفضل الآية في المستخرج. أنت الآن عرفت المستخرجات ولا ما عرفتهاش؟ إيه بقى المستخرج؟ مين بقى أي حديث دي؟ في الكتاب ممتاز. وإيه بقى الفايدة؟ طب ليه ما يجيبهاش من نفس إسناد المصنف؟ يعرف يجيبها، لكن لو من عند المصنف مش هيجيبها. انت انت ادوها محدث العصر ها؟ نعم، عشان يعلو بالسند، ليعلو بالسند صح. وفي مستخرج ابي عوانة فيها التصريح، ابي الزبير صرح عن جابر قال حدثنا الصواني، ابو عوانة حدثنا الصواني هو تمثيل حي هو الان ليس من نفس اسناد الشيخ اللي هو المصنف طيب، لكن قابله ممكن يقابله في ايش، في شيخي، في شيخ شيخي طيب، على مسألة السلامات. حديث حدثنا الصواني قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله ذكر الحديث. والا فهذا ليس زهير، هذا ابن حرب. اسكت، شو تسكت انت؟ تسكت خالص، تسكت خالص، ما تكلمش. هو الاول مش زهير بن حرب، ده قطعا قطعا ليس هو، بينهما مفاوز. ايه انت اللي كنت بتقول؟ اه انا فاهم. اسكت خالص انت، قلت رب انت توافقه؟ قال ايه؟ اه نعم، هو زهير ثاني. لا هذا الكلام صحيح، هو قالوا كده وكده. ها؟ قالوا كده من اول. مين اللي كده؟ الله المستعان يا حبيبي. دايما الشيخ لما يكون راجل في دائرة وتراه في دائرة أخرى، أنت دايما ذهنك متعلق بإيش؟ بالدائرة الأصيلة اللي هو فيها. نعم. وأيضا الحديث في المتابعات، أيضا الحديث في إيش، في المتابعات. ففي الحالتين لا إنكار على الإمام مسلم. الحديث الرابع قال مسلم حدثنا. أنت يا حبيبي شدنا زي الإمام هذا، ما ضعيفة غبي. طب هات، ما أنت مش عندك في تهذيب الكمال ولا ما عندك؟ كمان ادخل انت عندك الافريت الكبير، ادخل تطلع تهذيب الكمال، طلع بسرعة. قال ابن مسلم رحمه الله حدثنا، حدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي حدثنا اسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي قال حدثنا ابو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه فاطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فاطال الى اخر صلاه الكسوف المشهوره، وهي ايه من ايات الله جل في علاه. الله جل وعلا يعني رحمه منه بان هذه الايات تنزل على عباد الله جل في علاه لامور كثيره ولحكم كثيره. من اولا ليفزعوا الى الله جل في علاه، فقال المسلم يا عباد الله فافزعوا الى الصلاه، فافزعوا الى الصلاه. وبين الصلاه ايضا انهما ان الشمس والقمر ينكسفان ولا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، لانهم زعموا انها كسرت الشمس من اجل موت النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاه الكسوف هي صلاه طبعا الجماهير على انها سنه مؤكده، وقد قال ابو حنيفه وغيره بانها فرض، وانها واجبه، وهي فرض على الكفايه، والصحيح انها سنه من سنن المؤكدات، والا فقد يغني عنها الاستغفار والتوبه الى الله جل وعلا والاوبه، وهي سنه من السنن المؤكده على التحقيق عند جماهير اهل العلم من السلف ومن الخلف. الحديث عن ابو الزبير فيه عن جابر بن عبد الله، لكنه في مسند احمد صرح ابو الزبير عن جابر، ولكن التصريح جاء من رواية ابن ليعة، التصريح جاء من رواية ابن ليعة. زهير بن معاوية، نعم هذا هو، الحمد لله. العفريت الصغير ولا تطلعه؟ نفس الحديث، زهير بن معاوية، الحمد لله والشكر لله، جزاك الله خير. قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا موسى أخبرنا ابن ليعة. لا شيخ، أنت توكل على الله دلوقتي خلاص، أنا مش ماشيين. هو أنت والبشمهندس إيش اللي بيحدث معكم؟ في اي جنينه واي حديقه كنتوا جالسين، اي هواء تشتمونه؟ هواء العلم. الله شيخ، يعني افضل شيء في الفقهاء وطلبه العلم انهم يخرجون مخارج شرعيه، كل شيء يقعون فيه لهم مخرج شرعي. كانت زوجتي خالفتني ذلك، يعني كل ما تخالفني بشيء اقول لها المساله لها وجه شرعي، قالت لي نعم، هو افضل شيء في طلبه العلم هو هذا، في كل شيء له مخرج شرعي. الزواج الثاني سنه، لابد تحقيق السنه. طيب يعني مش موجودين تحت، فالمسألة كيف ما شئت تتكلم. طيب انا هنكلم على النت يوم السبت عشان مرضوا سمعين الكلام في النت يوم السبت ان شاء الله في ربع ساعة على حضرتك والبشمهندس، فهي نفسك تهيئة الراشدة. تفضل دكتور. قال حدثنا اخبرنا ابن هيعة عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن خسوف الشمس والقمر، هذه فيها بلاغة واضحة، سألت بلاغة واضحة جدا عن المباشرة والسماع من جابر رضي الله عنه. الحديث الخامس قال الامام مسلم حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر وقال حاء حول الاسناد حدثنا يحيى بن ايوب واللفظ له حدثنا ابن علي حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. طبعا هذه صلاه الجنازه على النجاشي، صلاه الجنازه على النجاشي. الحديث ورد من روايات اخرى يعني فيها لازم نقف عندها الاسبوع القادم ان شاء الله، لان هذه الروايه كانت من روايه شعبه عن ابي الزبير. هو شعبه قال كفيتكم تدليس ثلاثه، ذكر ابو اسحاق السبيعي وقتادة ومن والأعمش، ولم يذكر أبو الزبير. هل تنزل منزلته أم لا؟ هذا بحثه الآن، ضمها لما عندك، هذا بحثه الآن مهم جدا. هل تنزل هذه المنزلة أم لا؟ الحق أنها لا تنزل منزلته، لأنه صرح بذلك، وتصريحه يدل على الحصر والقصر، يعني هو الاحتمالية موجودة، لكن هو قال كفيتكم تدليس ثلاث وذكر الثلاث، فلو كان من الرابع دخل في الموضوع لصرح به، فيها دلالة على أن رواية شعبة عن أبي الزبير لا تنزل منزلة رواية شعبة عن من؟ عن أبي قتادة، عن قتادة أو عن الأعمش أو عن أبي إسحاق السبيعي، لا تنزل منزلته، لكن الاحتمالية موجودة، لأن شعبة مشهور عنه أنه كان يبغض جدا التدليس، وكان يقول أن أخر من السماء خير من أن يدلس، وكان يذكر الزنا أفضل من التدليس. ففيها قرينة، نعم فيها قرينة. والإجابة على ذلك أن الحديث لم ينفرد به أبو الزبير عن جابر، بل تابعه عطاء وسعيد بن مينا، كما في صحيح مسلم قال حدثني محمد بن حاتم حدثنا أحمد بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر. فيعني كما قلنا هذه لا تغني عن العنعنة، لكنها تجعلنا نقول ولو تنزلنا معك بعنعنة أبو الزبير عن جابر فدعك من الإسناد، وعندك الإسناد الثاني يكفيك عطاء عن جابر بن عبد الله. وأيضا مسلم قال حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن ابن حيان قال حدثنا سعيد بن ميرة عن جابر بن عبد الله فذكر الحديث. والحديث أيضا في سنن النسائي من رواية شعبة عن أبي الزبير قال النسائي أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود سمعت شعبة يقول الساعة يخرج قال حدثنا أبو الزبير عن جابر. فبعضهم يرى بأن هذه إجابة لأن شعبة يعني قد يكفي الناس على التدليس، لكن الحق كل الحق أن التحقيق بأن شعبة حصر وقصر الكفاية في ثلاثة، في قتادة وفي أبي إسحاق السبيعي وأيضا في الأعمش. فأبو الزبير لا ينزل منزلة الثلاثة، لكنها قرينة كما قلنا في ذلك. أحسن الله عليكم. هل حديث حذيفة زيادة اسمع وقطع وإن جاء ذرعك أخذنا لك أنها مرسلة؟ الحق هي الإرسال، نعم هي الزيادة مرسلة، لكن هذا في الصحيح صحيح مسلم، لكنها صحيحة كالشمس. ولأن بعضهم قد تكلم فيها ورد الحديث كلية، إن شاء الله إن لم يكن يعني أنتم لو أردتم غدا إن شاء الله نجعلها إسنادا قبل أن نبدأ في درس العقيدة بإذن الله. ها نأتي بها حتى يبين نميل للإخوة، لأن برضو اختلط على الناس، لأن بعض الناس يعني بعد ما رأى الخروج سافرا غلو نفوه، بعضهم رد عليه رد بشدة جدا وأيضا أتى بهذا الحديث، فهو كان من رده أن هذا الحديث الزيادة هذه مرسلة، وهو الحق هو ليس له من علم الحديث، هو ما لا يعني ما عندوش علم حديث، لكن كلامه نعم هو ناقل على النووي والدرقطني، لما الدرقطني رجح أن هي مرسلة، والنووي أيضا وافق الدرقطني بذلك أن هذه الزيادة مرسلة، لكن الحديث هو ما في الحديث صحيح، الحديث هو الزيادة صحيحة كما سنرينا إن شاء الله غدا بإذن الله.